السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وقد انتهينا في اللقاء الماضي من الحديث عن سورة العنكبوت، على موعد الليلة إن شاء الله تعالى لنقف مع سورة أخرى سماها الله سبحانه وتعالى باسم واحد من الحيوانات. والسورة التي نريد أن نقف معها إن شاء الله تعالى في ليلتنا هذه هي سورة الفيل. وسورة الفيل سورة مكية بإجماع العلماء، وعدد آيات هذه السورة 5 آيات، فهي سورة قصيرة في ألفاظها وإن كانت ثرية غنية فيما تحمله إلينا من معاني ينبغي أن نقف عليها وأن نفهمها. وإذا أردت أن تصل إلى هذه السورة بأسرع وقت في كتاب الله رب العالمين، فرقم هذه السورة في المصحف الشريف أنها السورة 105 بعد 100. يبقى السورة رقم كام؟ 105، يعني تعتبرها إن شاء الله تعالى من آخر سور القرآن الكريم ترتيبا، وإن كانت من أوائل سور القرآن الكريم نزولا، لأننا قلنا إنها سورة إيه؟ سورة مكية، ولكنها في الترتيب المصحفي من أواخر السور إن شاء الله تعالى ترتيبا. وهذه السورة الكريمة سترى أن الله سبحانه وتعالى قد اختار لها هذا الاسم الفيل، مع أن الذي قام بمهمة في هذه السورة الكريمة وأنجز إنجازا تلبية لأمر الله رب العالمين إنما هو الطير، وكان في استطاعة الله سبحانه وتعالى أن يسميها بسورة الايه؟ بسورة الطير، كما قال في هذه السورة: فأرسلنا عليهم طيرا أبابيل. فالذي رد أعداء الله عن بيت الله بأمر الله وبتوجيه من الله إنما هم الطير، وكان في استطاعة الله كما قلت أن يسميها بسورة الطير، ولكنه سماها بسورة الفيل، وذلك لعدة أسباب سنقف عليها ونعرفها إن شاء الله تعالى ونحن نتحدث عن الفيل. والله سبحانه وتعالى يقول في هذه السورة الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. حقيقة الأمر هذه السورة الكريمة تحدثنا عن واقعة وقعت قبل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو لم يشهدها وهو لم يرها، ولكن كما قلت لكم في لقاءات سابقة إن الله سبحانه وتعالى يطلع نبيه ورسوله على ما يشاء من الغيب، وكما علمنا هناك غيب الماضي وهناك غيب الحاضر وهناك غيب المستقبل. وهذه السورة التي معنا الله سبحانه وتعالى أطلع فيها نبينا صلى الله عليه وسلم على أمر حدث هو لم يشهد، فهو غيب بالنسبة له، وهذا يعتبر من غيب الايه؟ من غيب ايه؟ الماضي، أمر لم يشهد، كما قال له مثلا في شأن السيدة مريم وما حدث في أمر كفالتها: وما كنت لديهم، كان حاضر، إذ يلقون أقلامهم، أيهم يكفل مريم. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضر ولم يشهد، فإن الذي يحدثه هو الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، يخبره بما شاء ويطلعه على ما يشاء. والله سبحانه وتعالى قد حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه السورة وقال في بدايتها ألم ترى، وهذا استفهام كما يقال استفهام تقريري، ومعنى الرؤيا هنا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا العلمية. عندنا الرؤيا نوعان، هناك رؤيا علمية وهناك رؤيا بصرية. فمثلا لما نأتي أو آتي إليك فأحدثك أقول لك أعلمت أستغف الله أرأيت ما حدث بالأمس، يبقى معنى أرأيت يعني إيه؟ يعني أعلم مش كده؟ أرأيت ما قاله فلان، طب هو ما يقوله فلان أنت بتشوفه ولا بتسمعه؟ والسمع حاسة أو وسيلة من وسائل العلم والترقي. إذا تأتي الرؤيا بمعنى الإيه؟ بمعنى العلم، وتأتي أيضا بمعنى الإيه؟ بمعنى الإبصار. فلما يأتي ربنا سبحانه وتعالى ويقول للنبي عليه وعلى عليه الصلاة والسلام ألم ترى، يبقى ألم ترى يعني إيه؟ ألم تعلم؟ قيل إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول له أنت ما رأيت ببصرك ولكننا سنريك بعقلك، يعني أنت ما شاهدت ونحن سننقل لك هذه المشاهدة. ولذلك قالوا إن الله سبحانه وتعالى إذا صور لك حدثا عليك أن تستقبله بسمعك وأن تنظر إليه بعينك كأنك تراه، لأن الله سبحانه وتعالى يصف لك الوقائع كما حدثت بالضبط، فأنت تسمع وكأنك إيه؟ وكأنك ترى، صورها لك بمنتهى الدقة سبحانه وتعالى، لأنه لا يعتريه لا خطأ ولا نسيان سبحانه وتعالى. وقيل إن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حقيقة، ولكنه ما يسمى في عرف البلاغة واللغة الخطاب للخاص الذي أريد به العام، يعني والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أريد بهذا الخطاب من كان حاضرا في هذا الوقت من المسلمين ومن المشركين الاثنين. زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول له يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، الخطاب للنبي بس، ولذلك لو كان للنبي بس يقول له إذا طلقت، لكن يقول له إذا إيه طلقتم، يبقى الخطاب لمين؟ لينا، بس في شخص وفي ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لمن ربنا سبحانه وتعالى يقول لئن أشركت ليحبطن عملك، ها يبقى الخطاب للنبي، هو ممكن يشرك؟ ها أمال لمين؟ لينا. فده اللي بيقولوا عليه الخطاب للخاص الذي أريد به العام. زي بالضبط ما تجلس في بيتك وأولادك جالسين وعاملين دوشة وتروح مكلم زوجتك ان شاء الله تعالى تقول لها لو سمعتك بتعملي دوشة تاني هقطع لسانك، الخطاب لمين؟ ها ليها برضو. ده خاص اريد به ليه العام، اريد به ليه العام. ودي الوان هنقف معاها ان شاء الله تعالى في تفسيرات كثيرة ستقابلنا، وهنقول ان لهذا اغراض، يعني ليه ربنا يخاطب الخاص ثم يريد بذلك ليه العام، لذلك أغراض سنتحدث عنها وفيها إن شاء الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أمر غيبي، وأراد أن يذكر المشركين بذلك، يذكرهم بذلك، عايز يقول لهم إيه يعني، عايز يقول إيه، ويذكر أيضا المسلمين بذلك، وبرضه عايز يقول لهم إيه، نسمع القصة أو سبب نزول هذه السورة. على الراجح في العام الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يولد في مدينة من مدن اليمن وهي مدينة صنعاء، صنعاء في مدينة صنعاء كان في رجل نصراني متولي على هذه المدينة وهو أبرهة، أبرهة، وأبرهة اسمه أبرهة ابن القليس، أبرهة ابن ليه القليس اللي هو شهرته أبرهة ليه الحبشي، أبراه ليه الحبشي، أبراه هذا كأي نصراني على وجه الأرض، وأقولها بملء فيه، قبلها الناس أولم يقبلوها، رضي عنها أولم يرضى عنها، ولكنني أكرر أقولها بملء فيه، كعادة أي نصراني الحقد والحسد والكراهية للمسلمين حتى وإن بدا ولدين الله عامة وللولاء لله عامة حتى ولو بدا منهم الحب لأهل الله. إياك أن تغتر، هذه سياسات معروفة يتبعها هؤلاء ويسلكها هؤلاء. طبعا الحبشي حقده كان حقدا أعمى، ولما تتخيل على أي شيء كان يحقد، كان يحقد على بيت الله، على الكعبة، بيت الله الحرام، كان يحقد على بيت الله. والآن لكي تعلموا هذه حقائق، هناك أحقاد تتجه إلى بيت الله، وأنتم تعلمون أن اليهود والصليبية تحالفوا على ألا يعود بيت المقدس إلى المسلمين مرة أخرى. كل ما تسمعون عنه من محاورات وما إلى ذلك تضييع وقت، اليهود يكسبون وقتا والصليبية تكسب لهم الوقت حتى يوطنوا أنفسهم وحتى يثبتوا أنفسهم في فلسطين. مش هيسيبوا بيت المقدس، مش هيسيبوه، ودي حاجة عارفها المغفلين اللي بيحكموا المسلمين، ولكن كما قلت بيضحكوا علينا وعلى أنفسهم. دول اللي بتقول عليهم كذبوا حتى صدقوا أنفسهم، والله شوف ظلوا يكذبوا حتى صدقوا إيه أنفسهم. فهم استولوا على أولى القبلتين، وإن شاء الله في مساعي وأنا بقولها وأقسم عليها بالله إن كل البلاد المسلمة مستهدفة وستؤكل شيئا فشيئا إن لم يستيقظ حكام المسلمون. والكعبة بيت الله الحرام، الكل ما من غير المسلمين يحنق عليها ويحقد عليها. ليه؟ لأنها ما زالت حتى الآن تنعش البلاد المسلمة اقتصاديا. وطبعا المملكة العربية السعودية بلد إسلامي تنتعش اقتصاديا في موسم الحج، وتجمع المسلمين، وهذا التجميع هم لعلمك وقفة عرفات كما تفزع المسلمين، تفزع اليهودية والصليبية، حاسين ان لسه في للإسلام صوت، وهم يسعون جاهدين الى كبت هذا الصوت. نفس هذا الشعور الحقدي الحانق كان عند ذلك الصليبي وهو أبرهة، وهو أبرهة. نظر إلى الكعبة بيت الله الحرام كيف يقدسها العرب، وكيف يأتون إليها من كل صوب وحدث، وكيف تكون عندها تجارات وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وتحقق دخلا وتحقق مكاسب للعرب. وأي جهة بالذات الجهات الصليبية واليهودية عندها حقد غريب، لا تريد لغيرها أن يكسب ولا تريد لغيرها أن يتحكم في أي ميزان اقتصادي. ذلك أول ما بيروا في لحية، في ذاق، في بلد مسلم هينتعش اقتصاديا، لا بد أن يسعوا جاهدين لخراب اقتصاديا. احنا عندنا الريان والسعد وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره، كل هذه لعلمك ما دمرت وما حدث لها ما حدث إلا بتخطيط من ماما اللي بتحكم حاكمنا هنا أمريكا. ما دمرت إلا بهذا، لأنه لو إن الدهون هتبتدي تنتعش اقتصاديا وتتجمع ويبقى في اقتصاد إسلامي في هذا البلد، هم لا يريدونه بأي حال الأحوال، ولذلك سعوا إلى ضربه، وبعد ذلك ضرب القطاع العام، وإن شاء الله قريب هيخربوا الخاص، والطيارة بتاعت بسلامته جاهزة، ويتكل على الله ونتكل إحنا وخلاص. المسائل المعروفة محفوظة والتاريخ بيعيد نفسه، هذه حقائق وهذه أمور واضحة. فكما قلت هذا هو الحقد الصليبي، ولذلك هم الآن، وهذه كلمة دائما أقولها إن شاء الله تعالى، إن بيسعوا جاهدين أن يتحكموا في اقتصاد هذا البلد. ابحث عن تجار الذهب معظمهم صليبي، ابحث عن الرفقاء اللي بيقول عليهم الأطباء معظمهم صليبي، ابحث عن تجار الموبيليا واللي بالقسط والأثاثات المنزلية وكذا وكذا وكذا، هتلاقي معظمهم صليبي. ليه؟ عايزين يتحكموا في اقتصاد هذا البلد، في يوم ما يقضوا علينا ويحبوا يذلونا مش هنشتغل. مات الاقتصاد المصري، مات الاقتصاد المصري، والمسلمين ولله الحمد غرقانين في غفلتهم، جماعة من الهبل الهطل مش دريانين باللي بيحدث حواليهم. تبص تلاقي تاجر صليبي بجواره تاجر مسلم، التاجر المسلم مضروب والتاجر الصليبي شغال شغال وشغال تمام تمام. ليه؟ لان مضرب على هذا. هو عارف وبيعمل ايه؟ انك بتخش له يقعد يا اهلا ويا مرحبا عايز بإلا جنيه يديك بإلا جنيه. المهم ما تروحش لمين؟ ما تروحش للمسلم. ودخلت المسلم مسلم غبي ومغفل ومصر على موقفه ويخش ويقعد يقول لك مش عارف ايه. انا قلت لاخوانك واقعة والله حدثت لي انا شخصيا والشيء بالشيء يذكر. انا عندي زواجي كنت عايز اجيب قنطرين ورحت لواحد من اخواننا المسلمين. انا بقول هذا الكلام مش ليس من باب التعيير ولا التفضيح. انا بقول لكم الواقع اللي حاصل الواقع اللي حاصل. وطلبت منه قنطرين والفلوس ناقصه مبلغ. قلت له ان شاء الله تعالى بعد 3 ايام هرسله لك. واعرفه يعرفني سنوات معاه. خرج مش عارف قال لي هعمل ايه وهرب راح ما جاش. ووصل لهناك ان انا ما شيلش القنطرين. وجيت مع قاعد متجايز انا اتصرف ازاي. قاعد مع واحد قال لي تعالى انا هوديك لواحد يجيب لك اللي انت عايزه. وخدني الواحد دخلنا عليه لقيته بيقول لي ده اسمه فوزي وفوزي ده نصراني. فخير قال قعد قال له ده الشيخ عايز قنطرين. اهلا يا مولانا واهلا وحاجه ساعه يالا هو بيحبني هو عايز يديني بسكينه في بطني. انا عارف هذا والله السياسه طلع القرش من جيب ازاي. حاجة ساعة يا لو جات الحاجة الساعة اتفرجت ايه اللي عاجبك ده تات العربية تات العربية شيك. طيب خد بقى قد ايه. قال والله ولا مليم والله كما اقول لك ولا مليم. ايه الحكاية. قال لي روح اتجوز وانبسط بعدين بعت لي هتاكلني كلني. ها يلا ده ما تقوليش بقى ايه يطلع بعض المغفلين من المسلمين يقول لك شوف النصراني احسن من المسلم. عمره ما هيبقى احسن عمره ما هيبقى احسن. عقيده فاسده عمره ما هيبقى احسن. لا لكن هو عنده سياسه متربى عليه متدرب يعلم من اين تؤكل الكتف. اوعى تقول انا عمري ما هقول انه حبني اكتر من المسلم. لا يمكن لا يمكن. ان تمسسكم حسنه تسوهم لا يمكن. لكن دي سياسة. ازاي يكسب زبون ازاي يجر رجله ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي. والمسلم يصبح صبح طولك يفطر قد كده الشكوك ممنوع والزعل مرفوع والرزق على الله. انت خليت فيها الله يا راجل يا راجل يا راجل. مسائل الانسان بيحزن لها بيحزن لها. فين النص القراني؟ طب ما المسلم اولى به. وان كان ذو عسرة فنظرة الى ايه؟ ده مين الاولى بالكلام ده؟ ده مين الاولى بالكلام ده؟ مين الاولى؟ فين القرض اللي دعاك اليه الاسلام؟ فين فين فين فين فين فين فين؟ هات تعال انت هات اي بضاعة من عند اي راجل نصراني بيحدث معي هذا الله يطلع فيها عيب ولا بتاع وارجع له تبص له يقول لك عيني ولا يهمك سيبها وتاخد غيرها. المسلم يقعد يقول لك لا لا لا ده طلعت من هنا ما تخشش وجايز تطلعوا جايز ايه وجايز ايه وجايز ايه وتسمع 100 جايز ومين بتاع تكرهه وتكره التعامل معاه. طبعا العيب ما هواش في الاسلام. العيب في مين؟ فينا فينا ان هم بيخططوا ازاي يملكوا قلوب الناس لا حبا فينا لا لا لا لا ازاي يملكوا قلوبنا. فان ملكوا قلوبنا ملكوا جيوبنا. وده اللي حاصل. وده خدوها قاعده كده ملك قلبك ملك جيبك بيت بتروح له بتجي له شغال. تلاقي المسلم قاعد جاد من قشه وعمال يعمل والنصراني طول النهار عمال يعد 100 2 3 4 5 6 7 8 مسلمين وعايشين فين الاسلام فين؟ سبحان ربي العظيم. ودليل ان احنا بعدنا عن الاسلام واعمتنا الدنيا بعدنا عن سماحه الاسلام عن سماحه الاسلام. فين هذا؟ فهم بيسعوا جاهدين جاهدين لتقويض اي اقتصاد اسلامي لتقويض اي اقتصاد اسلامي. او حتى عندهم كراهيه للعرب حتى العربي كعربي حتى ولو لم يكن مسلما. ومادام في شيء هيصل العربي بالله مش عايزه. فحنق ابرهة كان على الكعبه لان الكعبه كانت تحقق نفعا اقتصاديا. واكررها لا اليهوديه ولا الصليبيه تريد لغيرها ان ينتعش اقتصاديا لانهم بيعلموا لو تحكموا في اقتصاد العالم اذلوا العالم اذلوا العالم. ولذلك اي قائد عربي اولهم اللي عندنا ده يقدر يغلط في امريكا امنع عنه القمش ما هو شحات صب مضروب امنع عنه امنع عنه المام يلا بس خلاص خلاص. فما دام تحكموا فيك اقتصاديا تحكموا في كل شيء، في كل شيء يقول لك شي شي يس يس، هنا هنا لا لا لا لا. ودي التهديدات والضغوط اللي بتقع على مصر الان عشان تبقوا عارفين برضه، اي خطوه بتحاول مصر تخطوها يقول لك وقفنا القرض اللي كان رايح، المنحه اللي رايحه، هي تيجي بتاعنا ودوله صديق اللي انتوا عايزينه يلا عشان يجي لنا، وتنازلات تنازلات تنازلات تنازلات تنازلات. ونقول لك نعمل ايه؟ ما احنا اتسننا قانون عمر ما هتكون الكلمه من الراس الا اذا كانت اللقمه من الفاس. لا والله ممكن ما تاكلهاش، ايه يعني ايه ايه ايه ليه ايه؟ ممكن تقعد جعان يا اخي، واصبر وكن مع الله ربك هيغنيك، وان خفتم ايه عيله فسوف يغنيكم الله ايه من فضله من فضله. مين يعرف هذا الكلام؟ مين يعرف؟ ولذلك اللي قاعد يقول لي وتشدق لي الفاس والراس، قلت له تعالى، مسلمين حبسوا في شعب ابي طالب، اكلوا اوراق الشجر وشربوا ابوال الابل، كانت اللقمه هنا من الفاس، كانش في لقمه خالص، ومع ذلك في مبدا ان تكون مع الله، اليس الله بكاف عبده؟ هذه امور ينبغي ان نفهمها، وهذه من ضمن الاطر العامه اللي هتشير اليها هذه الصور اللي انا هتحدثك عنها. فاول مساله تقف عليها كراهيه الصليبيه واليهوديه لاي انتعاش اقتصادي خارج عن الصليبيه واليهوديه. اول قاعده احفظها، اول قاعده احفظها، محاوله ضرب اي اقتصاد يبعد عن الصليبيه واليهوديه. وده زي ما قلت لك اللي حادث معانا الان واللي بيحدث في كل عصر وفي كل وقت وفي كل حين، واسالوهم الريان وغيره وغيره وغيره وغيره، كل دول اتضربوا ليه؟ الكويت خطط لها، السعوديه مش عارف الناس بتتكلم بتتكلم ليه؟ السعوديه خطط لها، كل دي امور واضحه ومعروفه. هذا اول امر، وده ما حدث مع ابراهيم. صليبي كاي صليبي احس ان في انتعاش اقتصادي وانه سبب الكعبه بيت الله الحرام، لا نضربها. نضربها ازاي؟ اول شيء عمله ابراهيم انه بنى كنيسه ضخمه جدا، واعتقد ان المساله مساله مجرد بناء، مجرد ايه؟ بناء. لكن هي المساله مش مجرد بناء، لا، ده المساله مساله عقيده، حتى وان كانوا لا كانوا اهل جاهليه لكن عندهم عقيده في هذا البيت، يعظمونه ويحجون اليه وكذا وكذا. لكن هو ظن هكذا ان المساله مساله بناء. فالكعبه عباره عن ايه؟ حجره مرتفعه كبيره مربعه، لا لا لا لا. فبنى كنيسه وبيعه من اضخم ما تكون، لدرجه ان علماء التاريخ بيقولوا لم يرى مثلها. وهو ارسل الى النجاشي، وكلمه نجاشي مش النجاشي اللي اسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، كل من كان يتولى امر الحبشه كان بيلقب بانه ايه؟ نجاشي. زي ما كل من بيتولى امر مصر كان يسمى ايه؟ فرعون. فرعون ولا عندنا فرعون برضه. كل من يتولى امر مصر يسمى ايه؟ فرعون. كل من يتولى امر الروم كان بيسمى هرقل. كل من يتولى امر فارس يسمى كسرى. ده لقب، ده لقب. فالنجاشي انا ذاك ملك الحبشه ارسل له ابرهه، وان انا اعددت كنيسه لم يرى مثلها قبل وكذا وكذا وكذا وكذا، وسادعو الناس ليحجون اليها. يتحول طبعا بهذا الاقتصاد من مكه الى صنعاء، وبدل ما يبقى في ايدي عرب يبقى في ايدي الصليبيين. ده اول تخطيط، ولذلك وان لم ينجح هذا هنشوف بقى التخطيط اللي ايه؟ اللي بعد كده، اللي هو زي ما حدث مع الكويت والسعوديه بالضبط. الكلاب الخنازير، الخنزير اللي اسمه بوش، وحسبوها صح، حسبوها صح. السعوديه والكويت بلدان منتعشان اقتصاديا طبعا، وهذه الاموال لا يحسن استغلالها بالطبع. يعني تبص تلاقي الكويتي اللي صبعوا دماغنا ايام ما كانت الكويت المحتله، سامحني يا الله التعبان بتاعهم اللي كان عمال يغني ليل ونهار وصبعين بقى دماغنا، واشكو اليك يا رب. ها اول ما اتحررت الكويت كان اول واحد بيسكر في الخماره هو، اشكو اليك يا رب، وبيبددوا اموالهم هكذا هكذا. بتضحك عليهم يبعتوهم يروح باريس ويروح مش عارف ايه وايه وايه وايه اموال المسلمين ويروح يحطوها في الخمرات والكبريهات وفي الزنا وكذا وكذا والصرف في الملذات. وتعالى اقول له انفق على الاسلام جنيها واحدا يقعد يحسبالك بالمليم والتعريف والفلس. فالاخرين عرفوا ان هم جماعه بيليلوا هطلوا هطلوا هم الجماعه العرب دول كده هطلوا. فيعملوا ايه؟ استغلوا بقى. نحاول اقتصادهم ازاي؟ اضحكوا عليهم نمره واحد اموالكم في بنوكنا مضمونه. ما هو مش عارف يعمل معاهم حاجه، لا يقدر يخش الكويت ولا يقدر يدخل السعوديه، ما فيش مبرر خش ايه. ما هي دلوقتي النهارده الاحتلال احتلال يعني ما تقدرش تقول مبرر. شوف بقول ايه، احتلال مبرر لازم يكون له مبررات، لان هم بيصوروك ان هم دعاة سلام، هم ولاد كلب بيصوروك ان هم دعاة سلام، لكن لازم يكون الاحتلال احتلالا مبررا. فما فيش نمره واحد. قل له تعالى حط تاخد ربح على الجنيه بلاش، على الريال 10. هو لو حطه في مصر يمكن يتاكل يلا، فبقى عنده بره اضمن. اوريكم الناس بيشغل ازاي. هو لو جابه مصر يسأل بتاع مصر هتديني كام، يقول له ريال 5، التاني يروح يقول له 10. لان التاني برضه زي ما قلت لك نفس الذكاء اللي بيستخدموه، ما هو مصر عارف ان الريال مش هيجيب له 10 هيجيب له 100، في ايه لما يرمي له هو 10؟ في ايه لما يرمي له 10؟ ادي واحد الريال ب10 يروح واخد ريالاته. اتنين يغريه باسم الحضارة بقى، تعالى عندنا كذا وعندنا كذا وعندنا كذا وعندنا كذا وعندنا اجهزة حديثة واسلحة وكذا وكذا، ويقعد ويكبش هو من فلوسه، يكلف تصنيع قرش ياخد القرش 100 100، ويقعد يديله في حاجات بقى اللي يقول عليها بقى التطور مش التطور وما الى ذلك. كل ده طبعا كلام مكذوب، كلام مكذوب. ثلاثة خلق الحروب، يعني ما عرفش يكسب منك ومني وعايز مزيد يخلق ايه؟ يخلق حروب. كل ده بالاساليب الاستعمار الحديث، وكل ده المغفلين عارفينه بيستعبطوا. يخلق حروب، خلق لك حروب، خلق لك حرب ليه؟ في كلا الحالتين هو كسبان. شوفوها كده لعبها مع العراق والكويت ازاي. قبل ضرب العراق وقبل احتلال العراق للكويت ذهبت، وانا اقول لكم هذا التاريخ والله، ذهبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية للعراق لصدام، وكان العراق صدام قعد بالغطرسة والكبر بتاعه قعد تكلم في حديث تلفزيوني مسموع ومسجل، والاخوة جابهولي شفته في حديث تلفزيوني قعد تكلم وقال انا بعتبر من اقوى دول العالم ومن اقوى القوى العظمى في العالم، بملك الذرة وبملك كذا، وببقى قاعد يتباهى كده ويفرد. وطبعا سمعوه ما تفتلوش دي، ضربوا عصفورين بحجر. هو عايز ينتفع ماديا ويخمد قوى عربية اسلامية. فهم كانوا عارفين هو يعني بينوي انه يدخل مع الكويت في مشاكل. راح طبعا بتاعنا احنا هناك حسني وقاعد يتكلم هبد الموقف شوية، راحت رايحة باسم الوزارة الخارجية الامريكية دي سخنته، قعدت معاه قالت له امريكا يعني بتؤيدك واعمل اللي انت عايزه بشرط الا يتعارض هذا مع مصالحها. فامريكا بتؤيدك واعمل اللي انت عايزه، يبقى اعمل ايه؟ راح ضارب الكويت، وقعوه في المعزوم. هم عارفين ان العرب ولله الحمد اسد علي وفي الحروب نعمات، هنقعد نشجب ونستنكر ولن يكون طريق امام الكويت الا الامن بقى ومجلس الامن وامريكا، عارفين ان عجلهم اجلهم. فمجلس الامن، مجلس الامن ها من اول من هيتدخل امريكا، وامريكا تقول صدام لا تبلش، دي قرارات مجلس امن، احنا ما سيبناك تضرب بس دي قرارات مجلس امن. دب في العراق افسد قوة العراق. السؤال ده هم مجلاتهم وإذاعتهم طلع صدام حسين مصورينه ومحددين ماركة الفانيلا اللي لابسها ايه. طيب مش لو عايزين يموتوه مش كانوا موتوه؟ كان يموتوه ازاي بقى؟ ده هي دي القشة ها اللي هتقسم ظهر البعير. ما هو لو موتوه خلاص الكويت هتستريح. لا ده ما عادينا كل شيء يقولوا له عايز يضربكم الكويت، يقولوا تعالوا خدوا مضوا، كل شوية يعملوا معاهم كده كل شوية كده. فنهبوا اموال الكويت. بترول دلوقتي بيصل لهم مجانا مليارات بتروح عشان اموال الكويت. بترول دلوقتي بيصل لهم مجانا مليارات بتروح عشان امريكا بتبيع المخزون السلاح اللي كان هيسوس عندها في المخازن. ما فيش حروب, بعته على حساب المغفلين الكويت, وادفع ادفع ادفع ادفع جنود وتدريبات, ادفع ادفع ادفع ادفع. في نفس الوقت راحوا جايين على اخر قرار سمعتوه مصادرات اموال العراق في بنوك اوروبا وامريكا. ليه؟ تعويضا على الحرب والخسائر. روح العرب, روح تقويض, تقويض اقتصادي وتقويض لقوة مش حاجة. وصل بقى بسيبه كده, هم عايزين ده يوم ما هيموت اول من هيزعل على ايه؟ امريكا. هدور على صدام تاني, هدور على صدام تاني. ليه؟ لان هو دي ده رجليهم محطوط دلوقتي على حسه. يا سعودية صبت الحقونا, خش السعودية الاراضي المقدسة اللي ما كانش بخشها كافر ولا بخشها كلب, دلوقتي بتلاقي فيها العارية, العارية عامل لهم مدينة قامين فيها عراء, عارية بيفسدوها, بيفسدوها مصائب, مصائب. فدي دي تخطيطات كما قلت تقويض قوة القوة وتقويض الاقتصاد, مسائل مزروعة في قلب اليهود وفي قلب الصليبيين منذ قديم الأزل. ولن يعطوا فرصة لنا ننتعش اقتصاديا, ولن يكون لنا هذا إلا إذا اعتصمنا بالله. إي والله إلا إذا اعتصمنا بالله. فنفس القضية ومن نفس المنطلق فكر أبرها, فكر. فهو كما قلت المسألة كان بيعتقد انها مسألة بناء, فأعد البناء. وبعدين أرسل إلى بني كنانة, أنا بدعوكم موسم الحج هذا العام بدل ما تروحوا مكة شرفونا, زورونا تجدوا ما يسركم. بعد ما الرسول بيقول لهم كده, فكانت النتيجة أن بني كنانة قتلوا رسول أبرهة. في الوقت اللي ذهب عربي كان في مدينة صنعاء, دخل إلى هذه الكنيسة وقضى فيها حاجته, عايز يقول لهم إن هذا المكان ليس له عندنا أي تقديس ولا يستحق إلا هذا, إن احنا نتبول ونتبرص فيه بس. جن جنون أبرهة وعلم إن في عربي قضى حاجته في الكنيسة, وإن بني كنانة قتلوا من ذهب إليهم يدعوهم إلى أن يذهبوا إلى كنيسة صنعاء, فقرر أن يهدم الكعبة بيت الله الحرام. قرر هذا وعد الجيش وخرج. العرب وإن كانوا أهل جاهلية إلا أن عندهم نخوة. إحنا عندنا الآن أهل إسلام وما عندهمش ذرة نخوة. بالقول والحق المسلمة بيبقر, يبقر بطنها, المسلمة بيعتدى على عرضها, ولا احنا مالنا, ما خلينا في اللي احنا فيه, فيش اي نخوة ولا اي رجولة ولا اي رجولة. فالحين بس في اعياد النصر عضو فرجوا على الرقصات والبتاع وحفلات لحد الصبح, لحد الصبح, واموال بتبدد. يقول لك احنا قادرين نبعث للبوسنه, بتلموا تبرعات للبوسنه والهرسك, ما تجيبوا للغلابه اللي في مصر, ما تسيبك انت من العنطازه والشغل الضلال اللي انتوا فيه ده, بدل ما تكلف احتفالات كم مليون ما تديها للغلابه اللي في مصر, ما تديها للغلابه اللي في مصر, اديها للناس اللي مش لاقي, اللي مش لاقي تاكل بتتم غير اكل, بدل ما قاعدين تهلبوا وتسرقوا في قوت الشعب, ما تشوفوا الشعب, شوفوه. لكن زي ما قلت في الباطل ينفق وبسخاء, اما في الحق فلا. شوف اهل جاهلية عندهم نخوة, عندهم ولاء, ولاء لبيتهم ما بيقدسوه, وهم عارفين انه البيت الذي بناه ابراهيم, عارفين هذا, يقدسوه, يقدسوه. اما الان بيت المقدس, بيت المقدس ها بيخربوا فيه الاهل اليهود, والله عايزين يمحوا منه كل اثر اسلامي, كل اثر اسلامي. وحكام المسلمين غرقانين في في الوحل, يقول لك احنا ما ده احنا اهو قاعدين بناخد وندي اهو, خدوا ودوا ان شاء الله وهياخدوا برضو في الاخر بس عم اقول لكم هياخدوا ايه. حسبنا الله ونعم الوكيل. اسمعوا، فتجمعت جموع العرب وقرروا انه قطاع عليه طريق الذهاب، كل مكان هيخشوا يجد فيه بقى حرب. سمعت الدنيا بان ابرهة بيملك فيل لم يرى مثله، حاجة يعني ضخمة، وان اقتاد هذا الفيل جعل اولا كحصن، ثانيا هو بيدخله بقى على البيوت والخيام والاضمر كله مضرعة. ومسألة فيل ومش فيل دي لم تكن معروفة عند العرب، يعني الحيوان لم يألفوه مش عارفينه، وليس موجود بأرض العرب فيل عشان تبقى عارفين، ده في أرض الأحباش وفي أفريقيا وما إلى ذلك. وبدأ الناس يخافوا ويفزعوا، وده اللي هو بيصور لي ولك الآن، بيصور لي ولك الآن، نقعد يصوروا لك القوى الغربية على أنها يعني جبل لا يمكن أن تتجاوزه، مع أن والله الأفغان أثبتوا لنا بمنتهى الرجولة، الرجولة سبحان الله، أن روسيا اللي كانت بتصور على أنها العملاق الأحمر أذلوها، وربنا زادها ذلا والله، هي تتفتت الآن بيد الله روسيا الآن، روسيا الآن. فسبحان الله، لكن في ناس وكما يقول أهل جاهلية عرب، وخرجوا خرجوا، كان أول جماعة خرجوا، خرجوا أيضا من اليمن، ودول أول من واجه أبرهة، وكانوا بقيادة رجل يسمى بذي نفر، اسمه إيه؟ ذو نفر. ذو نفر هذا خرج ومعه قومه ووقفوا لمحاربة أبرهة، طبعا تركوا في الساحة وحدهم، فماذا يفعلون؟ فكانت النتيجة إن أبرهة داهمهم وانتصر عليهم وأسر ذا نفر، وأهم بقتله، إلا أن الرجل احتال عليه وقال له اتركني فلعل تركي يكون لك نفعا، فتركه وظل معه أسيرا، وظل أبرهة يسير في طريقه. أبرهة في الطريق أيضا وصل إلى مكان آخر، فلما وصل إلى مكان آخر عند بني خثعم خرج له ايضا نفيل الخثعمي ومن معه قبيلتين من خثعم، وايضا قاموا بقتاله وحربه، وكانت النتيجة ايضا انه تغلب عليهم. طبعا هذه الاخبار بتصل لاهل قريش تباعا، الجيش الذي لا يقهر. ولما اثر نفيل اثروا وايضا هم بقتله، نفيل قال له اتركني على ان اكون لك دليلا بارض العرب، بارض انت ما انتش عارفها، فسيبني انا هكون لك بمثابة ايه؟ دليل، بان اكون لك دليلا بارض العرب، وستكون يدي معك لا مع غيرك. فتركه وخلى سبيله، وظل نفيل يدله على الطريق الى ان وصل الطائف. في الطائف خرج له رجل وكان يعني مؤمرا على الطائف، او هو زعيم الطائف، وهو مسعود، خرج اليه مسعود ومن معه، ولكنهم ما خرجوا لقتاله، خرجوا يبايعونه على ان يصبحوا عبيد الله وطوعا لامره. تعزون عليها نعمل له ايه؟ خلاص اخذوا فكرة ما في حرب نفسية ومعنوية بتكون اشد من الحرب الجسدية، حرب النفسية والمعنوية، ان يقعد يصور لك عدوك على ان على انه عملاق لا يقهر، لا يقهر، ولكنك اذا استعنت بالله سيجعله الله لك كالذباب. ولذلك استعينوا بالله ايه؟ وادخلوا، فاذا دخلتم عليهم الباب فانكم غالبون. ايه والله، وعلى الله ايه؟ فتوكلوا بس بس، وما تعلوش قوم موسى ان فيها قوما ايه؟ جبارين. لا لا، كلام فاضي، واسمعوا وقرأوا وشوف بقى رد المؤمن ورد الرجلين المؤمنين قالوا لهم ايه وفهموهم ايه. لكن في ناس كما قلت بتحبط عزائمها وتتحطم معنوياتها بمجرد ما تسمع هذا الكلام. احنا نريد المسلم الحق الذي لا يؤثر فيه كلام، الذي يعلم انه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، لكن بإذن مين؟ بإذن الله. عايزين نريد هذا الرجل، احنا اللي بيحكموا له والله ما ليسوا برجال، اسمع منهم كلام عيال، لكن كلام الرجال هو ما اقوله لكم. استعينوا بالله واصبروا على الله فتوكلوا، هؤلاء هم الرجال. لكن مسعود هذا خرجوا معه وخافوا وفارقوا من هؤلاء وقالوا يعني احنا اللي انت عايزه اللي انت عايزه، ولذلك عفى عنهم وخلى سبيلهم وتركهم لهم ولاية. اعمل بهم ايه؟ دولة صديقة. يلا اركن نشوف لنا حاجة تانية، اركن يلا ها شوف غيره. وارسلوا معه رجل ليدله على مكة. تقصد مكة، ان ارسل معك رجل يوصلك الى مكة. يقال ان هذا الرجل كما روى ابو اسحاق في سيرته، يقال ان هذا الرجل هو ابو رغال. ابو ايه؟ رغال. ابو رغال ده ليه قصة في الاسلام كده، مش عارف كنت تعرفوها لا، يعني النبي في يوم الايام تكلم عنه، عن ابي رغال، وان كان الحديث في سنده مجهول، ولكن هناك ما يؤكد هذه الواقعة. في حديث كما قل في سنن ابي داود في عون المعبود، سكت عنه الحافظ المنذري، والحافظ ابن حجر بيقول ان في سند بجير هذا مجهول، بجير ابن ابي بجير. بيحدث عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا معه بطريق الطائف مر على قبر فقال هذا قبر ابي رغال، اسمه ابو ايه؟ رغال بكسر الراء، هذا قبر ابي رغال. وانا يمكن تكلمت عن هذا الرجل في مسجد خالد، ولا بحدث اخوانكم عن الجنائز وحكم نبش القبور. ابو رغال هذا اختلفوا فيه مين هو، لكن وليه قبر ما بين مكة وما بين الطائف، ما بين مكة وما بين ايه؟ الطائف، حتى على ما اذكر اسمها الغمس حاجة كده، او المغمس حاجة كده، بين مكة هي وبين الطائف. كان الى ان جاء الاسلام العرب وهم ذاهبين لمكة، لما بيمروا على هذا القبر بيرجمونه بالحجارة، بيرجموه بالحجارة، وفي اشعار ثابتة كثيرة جدا بهذا كرجم قبر ابي رغالي، ابيات شعر كثيرة، انا واحد بحبش اقول الشعر ولكن هذا جزء منها. فالعرب قالوا هذا القبر ده كان بيرجم، كل يمر عليه يضربه بالحجارة. والنبي زي ما قلت هذا الحديث اللي انا بقوله في سنده مجهول، حديث على هذا ضعيف، لكن ان ثبت صحته فانا زي ما اقول لك القصة، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على القبر قال هذا قبر ابي رغال، كان في بيت الله يدفع عنه، فلما خرج اصابه ما اصاب قومه، وآية ذلك انكم اذا نبشتم قبره وجدتم معه غصنا من ذهب. ايه الكلام ده؟ عبد الله بن عمرو بيقول النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر ابي رغال وقال هذا قبر ابي رغال. ابو رغال زي ما النبي يقول كان في بيت الله يدفع عنه. يعني ايه في بيت الله يدفع عنه؟ يعني ايه؟ لا، بيت الله هو اللي بيدفع عن ابي رغال، اللي بيدفع عن ابي رغال، ولذلك قالوا بمجرد ما خرج منه اهلكه الله، ها اصابه ما اصاب ايه؟ قومه، اهلكه الله. والنبي عايز يقول لهم لو اردتم ان تتاكدوا من كلامي وان هذا هو ابو رغال انبشوا القبر هتجدوا مدفون معه غصن من ايه؟ من ذهب. ونبشوا القبر فعلا وجدوا معه غصن الذهب. العلماء بقى اختلفوا في قصه هذا الرجل، البعض منهم بيقول ان ابا رغال كان من قوم ثمود اللي ارسل الله فيهم سيدنا مين؟ مش عارفين ثمود مين اللي راح لهم؟ صالح. انتوا خايفين؟ لا اله الا الله، سيدنا صالح. وكان من القوم الظلمة، وأنتم تعلموا أن ثمود الله سبحانه وتعالى انتقم منهم وأهلكهم، فقالوا إني أبو رغال هذا كان أصلا من أتباع سيدنا صالح ولكنه غدر، ولكنه إيه غدر، غدر يعني إيه؟ قالوا سيدنا صالح أرسله لجهة من الجهات ليدعو أهلها إلى الخير وليعلمهم الخير، فذهب فاستبز أموالهم، سرقهم بقى ونهبهم ودجل عليهم، حتى يقال إنه أخذ شاة لامرأة كانت تعول يتامى، ومن اليتامى الطفل اليتيم كان يرضع أن يهلكه الله، وهو دخل وسكن وجلس في الكعبة بيت الله الحرام، فأجل الله له لالات إلى أن خرج من مكة ومن الكعبة بيت الله الحرام، فلما وصل إلى هذا المكان اللي هو فيه قبره الآن أهلكه الله. البعض الآخر كان بيقول إن هو كان من قوم سيدنا لوط، وإن طبعا من المعلوم أن ربنا سبحانه وتعالى أرسل على قوم لوط الحجارة، وكان كل واحد بيجيله حجر يقتله إلا أبا رغال هذا دخل إلى الكعبة بيت الله الحرام، فظل الحجر واقفا في السماء 40 يوما، فلما خرج هوى عليه وأهلكه. وده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان في بيت الله يدفع عنه فلما خرج أهلكه الله. البعض الآخر بيقول إن أبا رغال هذا هو الذي ذهب مع أبرهة من الطائف ليدله على الكعبة بيت الله الحرام اللي هو معانا بقى الآن، اللي احنا بنقول عليه بقى اللي هو ذكروا هذا، وهذا مما ذكره وقاله القرطبي عليه رحمة الله وبعض أصحاب السير، قالوا ان هو ده أبو رغال بقى بس خرج مع أبراها ليدله على الكعبة، ولذلك كافاه أبراها بأنه أعطاه غصن الذهب هذا، ولذلك فلما وصل إلى المنطقة اللي هي المغمس هذه مات بها ودفن بين الطائف وبين مكة، وكانت النتيجة ان بعد ما نجى الله بيته وعادت العرب مهابتهم كانوا كلما مر على قبره عملوا فيه بقى رجموه إهانة الله، لانه اراد ان يدل أبرهة على الكعبة ليهدمها. المهم قصد أبرهة الكعبة بيت الله الحرام، عسكر في هذا المكان اللي مات فيه الدليل سواء بقى كان هو أبا رغال أو لم يكن عسكر فيه، وأرسل سرية على رأسها رجل يسمى الأسود، هذه السرية هجمت على بعض قبائل قريش سلبت أموال وكذا وكذا وكذا وكذا وعادت، فاستشعر أن الرعب قد امتلك هؤلاء وأنهم لا يملكون الدفاع عن نفسهم، فأرسل رجلا يسمى حماطة، يسمى ايه حماطة، قال له اذهب الى مكة وابحث لي عن شريفها وسيدها، كان طبعا كان شريف مكة وسيدها في هذا الوقت هو عبد المطلب. طبعا الاسود لما سلب اموال وما الى ذلك كان من ضمن ما سلب انه سلب 200 بعير، ال100 بعير هذه كانت ملكا لعبد المطلب، فارسل حماطة ارسل أبراها حماطة لعبد المطلب وقال له اسمع قل له لما تلتقي بشريف مكة قل له انني لا حاجة لي الى دمائهم، مش عايز بقى حد، وانما اريد ان اهدم الكعبة، فان خلوا سبيلي خليت سبيله، والا فساريق دماءهم، فإن لم يريدوا حربا خلاص بقى هيسيبوني واعمل اللي عايزه، فاحضر لي سيدهم. فدخل حماطة وسأل فدلوه على عبد المطلب، تحدث معه واخذ او خرج معه عبد المطلب للقاء أبرهة. لما وصل الى العسكر وجد في ضمن العسكر نفيل اللي هو قال لأبرهة انا هكون لك دليل في ارض العرب وخليني ولا تقتلني، وكان بينهم من بعض معرفة وتجارات وما الى ذلك، فهو بيقول لنفيل يعني وتحدث معه وضرب بينهما حوار كما قالوا، وقال له يعني اليس هذا من مخرج، قالوا انت جاي بتسألني انا اسير لا املك نفسي اي مخرج ادلك عليه، معي ملك يتربص بي يقتلني اليوم يقتلني غدا. لا هو يعني باللحظة والتانية يقطع ربي. لا بيسألنا ألا لا أملك لك شيئا إلا أنني قد صاحبت أنيسا. أنيس هذا اللي هو كان سايس الفيل القائد بتاع الفيل، وكان له مكانة كبيرة جدا عند أبراها لأنه هو الوحيد اللي كان بيعرف يتعامل مع الفيل، يعرف يوجهه ويقوده وكذا، كان المدرب بتاعه. فقال له يعني أنيس ده له مكانة عند أبراها، وأنا يعني في هذه الفترة تصادقت معه فأنا أحدثه لك. وجاء أنيس فعلا وكلموه على أنه يعني يقدم لعبد المطلب بين يدي أبراها يمكن يقبل منه كلام. ودخل أنيس وتكلم مع أبراها، وأبراها أذن لعبد المطلب أن يدخل. يقول لما أبصره أبراها أبصر عبد المطلب يقول أعظمه وأجله، لقى رجل كده يعني مهيب كده، رجل مهيب عظمه وأجله، ولذلك بيقول أحسن مجلسه. أجلسه مش عامله بقى معاملة أصلا، أحسن مجلسه زعيمك وأجلسه. وأحضر ترجمانه لأنه كان لا يعرف العربية، والترجمان بقى بيترجم. فقال له أولا قل له ما حاجتك؟ فرد عبد المطلب قال له 100 بعير. المئتين بعير يجيبهم لي. فالترجمان ترجم لأبرهة فقال له قل له لما رأيته أعجبني، ولما سمعته زهدت فيه. جاي يكلمني في 200 بعير، 200 بعير اللي جاي يكلمني فيه، وذلك عقب له قال قل له يبحث ويسأل عن 200 بعير ولا يحدثني عن الكعبة التي هي وجهته ووجهة آبائه ودينه ودين أهله وأجداده. جاي يكلمني وسايب المهم. ولذلك قال عبد المطلب رد بالرد المشهور المعروف، أما الإبل فهي لي، وأما البيت فله رب سيمنعه. رد أبرها ردا قال لن يمنعني. شوف بقى التحدي. تحدي بيقول لي رب ليه رب يمنعني؟ لا قول له بقى مفيش حد يمنعني. ما هو في ناس نسوا الله فانساهم ايه انفسهم. لسه جريدة الشعب اول امبارح كاتبة صعلوك نقيب شرطة بثلاث ضربين في اسم الزيتون، موت واحد لما جم وقعد يضرب في الناس وعمل له شغلانة، وقال لهم انا بقى هنا ربنا. طلعوا جريدة الشعب العدد اول امبارح انا ربنا خلاص. ما في ناس كده، في ناس كده اللي مات ده وراح برضه في اكتوبر، وعمال الباقي يا رب قولوا امين. ها خايفين تقولوا امين. ها ده الاخر طلع برضه على شاشة التلفاز وقال لن ارحم. مين اللي بيرحم؟ وربنا ما رحموش برضه، شو عارفين يا وربنا ما رحموش. بتاع الداخلية دلوقتي ده بتاع دلوقتي برضه قالها وكتبها في الجرايد، قال لن ارحم اي واحد مش عارف يعمل ايه. جات له ذبحة وبيتعرض للشالة له، ربنا شال له ترحم ايه ده، انت مش لاقي لارحامك دلوقتي. بتاع الداخلية الجديد ده شيخ المنصر ولسه والله ان بطش ربك لشديد. والله لشديد، ولما بياخذ الظالم لا يفلته. واخد متغطرس يقول له البيت له رب سيمنعه، يقول له ايه لن يمنعني. قمة في الجحود والتحدي. والتحدي لمين؟ لله رب العالمين. فكانت النتيجة ان امر ان يرد على عبد المطلب، يدوله كده ورجعوله 200 بعير او 100 بعير. يلا وهم ليدخل مكة ليهدم البيت. طبعا عبد المطلب ذهب الى مكة وكان له موقفان، وأبرها هم داخل الكعبة بقى وبيت الله الحرام. وكان هنا للفيل دور مش مع أبرها، لا ضد أبرها. وعشان كده هقول لك ليه سميت بصورة الفيل، وايه اللي عمله عبد المطلب بالضبط، وايه اللي ربنا سبحانه وتعالى عبر هذه التعبيرات في الصورة. أبابيل كعصف مأكول، تعبيرات في منتهى الخطورة لا بد ان احنا نقف معها. وده اللي لو حبيت تعرفه ان شاء الله تعالى يبقى هجلنا يوم الخميس القادم ان قدر الله لنا اللقاء. نسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو الاستماع للشريط التالي لإكمالها.